عايش معك دمي بيجري وديني جيت ولقيتني بقول يا ريت لو انا كان بدري يا مصر طول عمري عايش معك دمي بيجري وديني جيت ولقيتني بقول يا ريت لو انا كان بدري الله